بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا رفعه وأصله في الصحيحين. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا لفظ أبي داود وأصله في الصحيحين، يعني ليس اللفظ في الصحيحين وإنما معنى هذا الحديث وارد في الصحيحين، وتقدم الكلام عليه، ووعدنا اليوم إن شاء الله بقراءة الشرح الذي على هذا الحديث في كتاب سبل السلام. نعم. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر أي للإحرام أو مطلقا فيشمل تكبيرة النقل فكبروا. إذا كبر يكون تكبيركم بعد تكبير الإمام، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات النقل الانتقال من ركن إلى ركن، وإذا كبر قبل الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته لأنه كبر قبل الإمام. نعم. فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، هذا تأكيد، فكبروا مفهوم، ولا تكبروا حتى يكبر تأكيد للأمة بأن لا تسابق الإمام. نعم. زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية، سائر الجمل الآتية: ولا تركعوا قبله ولا ترفعوا قبله، وهكذا. نعم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ، يعني يكون تعقيد بعد ركوعه اركع، لا تنتظر حتى ينتهي ركوعه فيرفع، ولا تسابقه ولا تركع معه، وإنما يكون ركوعك بعده مباشرة بدليل الفاء فاركعوا. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا تقدم لنا أنه وردت بأربعة ألفاظ: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، بوجود اللهم والواو أو عدم اللهم والواو، أو الاتيان باللهم دون الواو، أو الاتيان بالواو دون اللهم، كلها وردت. نعم. وإذا سجد أخذ في السجود: تسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا لعذر فصلوا قعودا أجمعين. وإذا صلى قاعدا، يعني كان الإمام الراتب اعتل بعلة يرجى زوالها، وتقدم يصلي فإن الجماعة يصلون خلفه قعودا، وإذا بدأ الصلاة قائمة ثم اعتل في الأثناء فإنهم يتمون صلاتهم قياما، وهذا خاص بالإمام الراتب ومتابعته، وهذا يعطينا أهمية المتابعة والمقتداء بالإمام في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ولا نسابقه. نعم. هكذا بالنصب على الحال، وهي رواية في البخاري وأكثر الروايات على أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير الجمع. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين، إنما يفيد جعل الإيمان مقصورا على الاتصاف بكونه مؤتما به، يعني مؤتما به مقتدا به، الإيمان مقتدا به متبوع وليس بتابع. لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته والائتمام، الاقتداء والاتباع. والحديث دل على أن شرعية الإمامة يقتدي بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألا يقتدي، ألا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله، ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال. وقد فصل الحديث ذلك، مقتضى هذا ألا يخالفه لا في الشيء الظاهر ولا في الباطن، لا في النية ولا في الفرض والنفل ولا في غيرها، لكن بعضها خرجت بأدلة جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وجواز ائتمام المتنفل بالمفترض، وجواز صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. كل هذا ورد بأدلة تجيز ذلك، وإلا لو لم ترد هذه الأدلة لقلنا لا يصح الاختلاف مع الإمام في شيء ما. نعم. فقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبر إلى آخره، ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم على ما ذكر، فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد صلاته، ولا تفسد صلاته بذلك إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام، خالف في تكبيرة الإحرام لأنها الأساس والمبدأ، إذا سبقه في تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة المأموم. نعم. إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنه لا تنعقد معه صلاته، لأنه لم يجعله إماما، إذ الدخول بها بعده، وهي عنوان الاقتداء، وهي عنوان الاقتداء به واتخاذه إماما. واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه بأنه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق الإمام في ركوعه أو سجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار، ولم يأمره بإعادة صلاته. ولا هذا وعيد شديد لمن سابق الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد، والوعيد هذا يدل على تحريم ذلك. نعم. ولا قال فإنه لا صلاة له. ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا، أو ينوي هذا عصرا والآخر ظهرا، أنها تصح الصلاة جماعة، وإليه ذهبت الشافعية. ويأتي الكلام على ذلك في حديث جابر في صلاة معاذ، إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يصلي مع النبي مأموما والنبي الإمام، ثم إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقومه وصلى بهم صلاة العشاء، هي له نفلا وهي لهم فرضا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنهم رغبوا أن يتقدم ويأتي إليهم، قال ما قبل أن يصلي بهم إلا بعدما يصلي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يصلي بهم، فلكونهم أقراهم للقرآن رضي الله عنه رضوا به وانتظروه حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بهم العشاء. نعم. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده يدل على أنه الذي يقول الإمام ويقول المأمون اللهم ربنا لك الحمد، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يخبر بأن الله جل وعلا يسمع من حمده، ثم المأموم مستجيبا لنداء الإمام ولخبره يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، وهكذا بأربعة الألفاظ كلها واردة وصحيحة والحمد لله. نعم. وقد ورد بزيادة الوالد. الإمام كذلك يقول ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما. فالإمام له قول سمع الله لمن حمده، هذه حال الرفع. ثم إذا استوى قائما قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. وقد ورد بزيادة الواو، وورد بحذف اللهم، والكل جائز. وقد ورد بزيادة الواو يعني وحذفها، وورد بحذف اللهم وذكرها. نعم. والأرجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الواو، لأنهما يفيدان معنى زائدة. والأرجح يقول الزيادة، لأن الزيادة فيها زيادة الاتيان بالواو، واللهم فيها زيادة، وزيادة فيها أجرها، ولها زيادة معناها. نعم. كأنه يقول اللهم قد استجبنا ولك الحمد، اللهم قد سمعنا ولك الحمد، اللهم تب علينا ولك الحمد، وهكذا التقدير المحذوف. إذا قدرنا الواو فالواو عاطفة على محذوف مقدر. نعم. وقد احتج بالحديث من يقول إنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، وهم الهادوية والحنفية، قالوا ويشرع للإمام والمنفرد التسميع، وقد قدمنا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد يجمع بينهما، أنه يشرع للإمام التسميع والتحميد، ولا يشرع في حق الإمام إلا المأموم إلا التحميد، ربنا ولك الحمد. وقال أبو يوسف ومحمد يجمع بينهما الإمام المنفرد. أبو يوسف ومحمد بن الحسن من تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهم الذين نقلوا مذهبه. ويقول المؤتم سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وظاهره منفردا وإماما، فإن صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما نادرة ويقال عليه. فأين الدليل على أنه يشمل المؤتم؟ فإن الذي في حديث أبي هريرة هذا أنه يحمد، وذهب الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم لمفهوم حديث الباب، إذ يفهم منه قوله فقولوا اللهم إلى آخره، أنه لا يقول المؤتم إلا ذلك. وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا، الإمام والمؤتم والمنفرد كلهم يقول عند الإمام الشافعي رحمه الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مستدلا بما أخرجه مسلم من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. الحديث قال والظاهر عموم أحوال صلاته جماعة ومنفردا. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار، إذ عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية. فقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يدل على نفي قوله ربنا ولك الحمد، وقوله قولوا ربنا لك الحمد لا يدل على نفي قول المؤتم سمع الله لمن حمده. وحديث ابن أبي أوفى في حكايته لفعله صلى الله عليه وآله وسلم زيادة وهي مقبولة، لأن القول غير معارض لها. وقد روى ابن منذر هذا القول عن عطاء وابن سيرين وغيرهما فلم ينفرد به الشافعي. ويكون قوله سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه، وقوله ربنا لك الحمد عند انتصابه، وقوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر، وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام. وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أو القيام مع قعود الإمام. كون الإمام يصلي قاعد لعجزه والمأمومون خلفه قياما هذا فعل فارس والروم، فأمرنا بأن نصلي خلف الإمام مثله قعودا. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كنتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم وقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما، وذهب الهادوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائما ولا قاعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود، كذا في شرح القاضي: ولم يسنده إلى كتاب ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود في حديث فينظر. وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود، قالوا: لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره، فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة، فإن ذلك كان في صلاته حين جحش. هذا يختلف، لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وصار هو الإمام وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأوا الصلاة قياما فأتموها قياما كما هو المذهب عندنا. نعم. أنه إذا بدأ الإمام الصلاة قياما ثم اعتل وجلس فإن المأمومين يتمون صلاتهم قياما، وإذا بدأها من أول الصلاة قائدا فإنهم يقعدون مثله. فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه، فكان هذا آخر الأمرين، فتعين الأمر به كذا قرره الشافعي. وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما، ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك، فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا، لأنه يقتضي التخيير للمؤتمن بين القيام والقعود، ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أنوا قعودا ومن خلفهم قعود أيضا، منهم أسيد بن حضير وجابر، وأفتى به أبو هريرة، قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وأما حديث: لا يؤمن أحدكم بعدي قائدا قوما قياما، فإنه حديث ضعيف، أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر ضعيف جدا، وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي: قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابر الجعفي. وذهب أحمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين إلى أنه ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما لازم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقعود لأن إمامهم ابتدأ صلاته قائما، ثم أنهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدة، بخلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قائدا فأمرهم بالقعود، وهو جمع حسن. صلاته بهم في مرضه الأول صلى الله عليه وسلم بدأهم من أول الصلاة قعودا قائدا فأمرهم بالقعود، أما صلاته بهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة ابتدأها أبو بكر قائما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصف معهم وجلس، فكان أبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الصحابة رضي الله عنهم على القيام لأنهم بدأوا الصلاة قياما. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.